بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 29 من شهر جمادى الاولى من عام 45 و400 ألف من الهجره. درسنا في كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب وهو يتعلق بالألفاظ المشتركة التي تحتها معاني تسمى بالوجوه والنظائر أو بالمشتركات. وقف بنا الكلام عند كلمة الوحي، ما معنى الوحي؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الخاسرين على خمسة أوجه. الوجه الأول الوحي. الوحي، الوحي، بعد الخاسرين تجاوز أكثر من كلمة. الوحي على خمسة أوجه. الوجه الأول: الوحي الذي كان ينزل به جبريل عليه السلام من الله تعالى على الأنبياء، فذلك قوله: إنا أوحينا إليك، يعني القرآن، مع جبريل، مع جبرائيل، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الأنبياء فقال: وأوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى آخر الآية وهو في سورة النساء. وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني بجبريل لأنذركم به، ونحوه كثير. الوجه الثاني: الوحي يعني الإلهام في القلب، فذلك قوله في المائدة: وإذا أوحيت إلى الحواريين، يعني ألهمت الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكقوله في النحل: وأوحى ربك إلى النحل، يقول: وألهم ربك النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الوجه الثالث: الوحي يعني الكتاب، فذلك قوله عز وجل في مريم عن زكريا: فأوحى إليهم، يقول: كتب لهم كتابا أن سم كتب، أحسن الله عليك، يقول: كتب لهم كتابا أن سبحوا بكرة وعشية. الوجه الرابع: الوحي يعني الأمر، فذلك قوله في حاميم السجدة: وأوحى في كل سماء أمرها، يقول: أمر في كل سماء أمرها. وقال في الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يقول: يأمر بعضهم بعضا. وقال فيها: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يأمرونهم بالوسوسة. الوجه الخامس: الوحي يعني القول، الوحي يعني القول، فذلك قوله في إذا زلزلت بأن ربك أوحى لها، يعني قال لها. طيب، هذا معاني هذه لفظة الوحي وورودها في القرآن على عدة معاني، وهي من الألفاظ المشتركة. الأصل في الوحي هو وحي السماء إلى الأرض، أو نقول وحي الله للأنبياء، سواء كان هذا الوحي مباشرة كما كلم الله موسى عليه السلام مباشرة من وراء حجاب، أو وحي الله بواسطة جبريل وهو وحي الله للأنبياء. وكذلك الوحي أحيانا يكون للملائكة، أو الله أوحى إلى الملائكة، أوحى في آيات إلى الملائكة أوحى إليهم. والوحي هذا من الله سبحانه وتعالى، هو الوحي الشرعي، هو الوحي الشرعي، الوحي بالرسالات، وهو الأصل في المعنى. طيب، قال: الوحي الذي كان ينزل به جبريل هو الوحي والشرع، الشرع إن أوحينا إليك، إن أوحينا إليك وغيرها من الآيات. طيب إن أوحينا كذلك يوحى، كذلك يوحى إليك، أو كذلك يوحي إليك الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كل هذه الآيات تدل على هذا الوحي الشرعي. قال المعنى الثاني الوحي بمعنى الإلهام في القلب، وهو الذي وقع للحواريين ووقع لأم موسى أيضا، وأوحينا إلى أم موسى وإلى النحل، هذا إلهام. طيب قال المعنى الثالث الوحي بمعنى الكتاب، يعني زكريا لما دعا الله أن يرزق بالذرية أوحى الله، بشره الله، بشرته الملائكة بيحيى، فقال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، فصار لا يتكلم مع الناس، يعني لسانه لا ينطق مع الناس إلا بالذكر، إلا بالذكر. فكيف كان يتكلم معهم؟ قال كيف أوحى إلى إلى إلى إليهم أن سبحوا بكرة؟ قال أوحى إليهم بالكتاب، هذا على قول، قول الثاني أنه إلا رمزا أشار إليهم بالإشارة فقط، والإشارة وحي والكتاب وحي. طيب الوجه الرابع قال الأمر، وأوحى في كل سماء أمرها، وقال شياطين الإنس. أما آية فصلت وأوحى في كل سماء أمرها، فإن أكثر المفسرين على أن هذا الوحي هو إلهام، أن الله ألهم السماء أوحى إليها. وأما آية الأنعام التي فيها شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، فقالوا هذا الوحي هو الوسوسة، الوسوسة الوحي عند الشياطين هو الوسوسة، يوحي بعضهم إلى بعض أي وسوسوا، توسوس شياطين الجن لشياطين الإنس. طيب وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. الوجه الخامس قال الوحي بمعنى القول، وهذا أيضا داخل في الإلهام، إذا زلزلت الأرض قال الله سبحانه وتعالى، قال بأن ربك أوحى لها أي ألهمها فتحدثت، أو قال لها، الله أعلم بذلك. عموما هذه معاني الوحي في القرآن، وأكثر استعمال الوحي في القرآن هو الوحي الشرعي، هو الوحي الشرعي. طيب نأخذ الكلمة التي تليها، تفضل. قال المؤلف رحمه الله الجبار على أربعة أوجه. الوجه الأول الجبار القاهر لخلقه، فذلك قوله في الحشر العزيز الجبار، يعني القاهر للخلق وهو الله عز وجل، فذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار، يعني بمسيطر فتقهرهم على الإسلام، فتقهرهم على الإسلام. الوجه الثاني الجبار من المخلوقين، يعني القاتل في غير حق، فذلك قوله في الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يقول إذا أخذتم فاقتتلتم بغير حق كفعل الجبارين، كقوله لموسى عليه السلام إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني قتالا، كقوله في المؤمن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر من عباد الله عز وجل جبار، يعني قتالا في غير حق. الوجه الثالث الجبار يعني المتكبر عن عبادة الله عز وجل، فذلك قوله في سورة مريم ولم يكن جبارا عصيا، يعني متكبرا عن عبادة الله عز وجل عاصيا له جل ذكره، وقال أيضا فيها ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني متكبرا عن عبادة الله. الوجه الرابع الجبار في الطول والتعظم والقوة، فذلك قوله سم نعم نعم واصل. فذلك قوله في المائدة إن فيها قوما جبارين، يعني في الطول والتعظم والقوة. طيب هذا ما ذكره المؤلف في معنى الجبار. الجبار أولا هو اسمه من أسماء الله الجبار، ومعنى الجبار مأخوذ من الجبروت والجبر، وهو القوة، القوة. والله سبحانه وتعالى قوي وبطشه قوي، فهو جبار. وأيضا اسم الجبار لله يعطي معنى آخر، وهو الذي يجبر كسر الفقراء والمساكين والضعفاء، يجبر كسرهم. فالله سبحانه وتعالى جبار لعباده المؤمنين الضعفاء المحتاجين، وجبار لأعدائه، يعني قوي عزيز. طيب، هذا من حيث اسم الجبار لله. أما من حيث ورود الجبار في القرآن، فقد ذكر هنا أن الجبار هو القهار لخلقه، وهذا الذي ذكرناه يعني قريبا منه، من أسماء الله العزيز الجبار. قال العزيز الجبار المتكبر في سورة الحشر، وقال وما أنت عليهم بجبار، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، أي بمسيطر فتقهرهم على الإسلام، يعني بقوة تجبرهم جبرا. طيب، هذا هو المعنى الأول، وهو المعنى، وهو الأصل في المعنى الجبار. يقول المعنى الثاني، الجبار من المخلوقين القتال في غير حق. كيف جبار قتال؟ قال أنه نظر إلى سياق الآيات، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني تقتلون، تسطون على الناس، السطو وضرب الناس وقتلهم، هذا جبروت، هذا جبر. فأخذ هذا المعنى من السياق. وكذلك في قصة موسى عليه السلام لما قتل القبطي، قال إن تريد الله أن تكون جبارا في الأرض، يعني قتالا، هذا من معاني السياق. طيب، قال الوجه الثالث، الجبار يعني المتكبر على عباده. قال ولم يكن جبارا عصيا، أي متكبرا. يعني احنا لا نستطيع، يعني المؤلف هو ينظر إما لسياق الآيات، إما للغة العرب، إما لتفاسير السلف، لأنه متقدم، هو عاش في المئة الثانية، بداية المئة الثانية، فينقل تفاسير السلف من الصحابة والتابعين. فيكون معنى ولم يكن جبارا عصيا الذي هو يحيى عليه السلام، يقول لم يكن جبارا، أي متكبرا عصيا، متكبرا على عبادة ربه، أو عاصيا لوالديه، وإنما هو سمحا لطيفا هينا لينا، هذا المعنى. هو حمله على التكبر. قال أيضا ولم يجعلني جبارا شقيا، هذا عيسى عليه السلام. طيب، الوجه الرابع، قال الجبار في الطول والتعظم والقوة، وهذه نفس المعنى الأول، لكنه هو رأى في سياق الآيات، وهي قصة الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام أن يدخل القرية، الذين أمر أن يدخل القرية، هذه هي قصة الجبارين، قصة الجبارين، لما قال إن فيها قوما جبارين، قال لطولهم وعظم خلقتهم. أيضا عندنا اللفظة التي تليها، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله السوي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، السوي يعني الصحيح من الداء، فذلك قوله في مريم آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، يعني صحيحا من غير خرس ولا داء. الوجه الثاني، السوي في الصورة، فذلك قوله في مريم فتمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا، يعني سوي الخلق في صورة البشر. وقال في تنزيل السجدة لآدم ثم سواه، يعني سوى خلقه. وقال في إذا السماء انفطرت فسواك، يعني فسوى خلقك. الوجه الثالث، السوي الدين العدل، فذلك قوله في طه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني الدين العدل. ويقول في إبراهيم لأبيه في مريم فاتبعني أهدك صراطا سويا، يعني دينا عدلا وهو الإسلام. وقال في تبارك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، يعني عدلا مهتديا على صراط مستقيم. طيب، هذا معنى السوي. السوي يعني يقول المؤلف إنه ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: السوي بمعنى الصحيح، والسوي بمعنى السوي في الصورة والخلقة يعني الاعتدال والخلقة الحسنة، والسوي بمعنى العدل في الدين. فتلاحظ أنها يعني ألفاظ متقاربة جدا، لكن المؤلف قسمها إلى ثلاثة أقسام نظرا للآيات. فقال في قوله تعالى: ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سويا هذه حال لزكريا، يعني أوحى الله إليه ألا يتكلم، أن آيته ألا يتكلم مع الناس، لا ينطق، لكنه سليم من الداء والمرض، يعني ليس أخرس، وإنما لا يتكلم مدة ثلاثة أيام. فهو سويا يعني صحيحا سليما. فالسوي هنا بمعنى السلامة والصحة والعافية. طيب، يقول الوجه الثاني: السوي في الصورة والخلقة. قال: فتمثلها بشرا سويا، أي خلقة حسنة جميلة. قال: فسواك فعدلك، ثم سواه ونفخ فيه، يعني هذا بمعنى الخلقة الجميلة الحسنة. وأيضا مثلها آية الأعلى يعني صريحة واضحة، قال سبحانه وتعالى: قال الذي خلق فسوى، خلق الخلق فسواه على أحسن صورة، أحسن وأجمل صورة. فالتسوية هنا بمعنى يعني الخلقة الحسنة. فتقول أنت يعني الله سواني على أحسن صورة، يعني خلقني بأحسن صورة. طيب، يقول هنا السوي أيضا، هذا من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى، هناك من حيث يعني عندنا يعني هنا الدين، وهناك يعني عندنا حس ومعنى. الأشياء الحسية مثل خلق الإنسان ومثل يعني كلام زكريا، هذه أشياء حسية، لكن الأشياء المعنوية تتعلق بالدين. ولذلك قال: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، أي الدين العدل المستقيم، صراطا سويا، دينا عدلا مستقيما. وتلاحظ أن السوي هي متقاربة، تدور حول العدل والاستقامة والصحة في الخلقة، سواء في خلقة زكريا أو خلق الإنسان أو خلق الخلق، خلق فسوى، أو الدين، كلها متقاربة. طيب، نأخذ اللفظة التي تليها. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: اللغو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: اللغو يعني اليمين الكاذبة في الدنيا، وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك قوله في البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اليمين الكاذبة إذا حلف عليها الإنسان في الدنيا وهو يرى أنه فيها صادق، فليس فيها كفارة ولا إثم لأنه لا يتعمد الكذب. مثلها في سورة المائدة. الوجه الثاني: اللغو يعني الباطل، فذلك قوله في المؤمن: والذين هم عن اللغو معرضون، يعني عن الباطل. نظيرها في حاميم السجدة، حيث يقول سبحانه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني تكلموا فيه بالباطل والشعر. الوجه الثالث: اللغو يعني الحلف، يعني الحلف عند شرب الخمر. الحلف اللغو يعني الحلف عند شرب الخمر في الآخرة، فذلك قوله في مريم: لا يسمعون فيها لغوا، يعني الحلف عند شرب الخمر في الجنة، كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر، كقوله في الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني الحلف عند شرب الخمر. طيب، اللغو هو الأصل في اللغو هو الكلام الساقط، مأخوذ من قولهم، قول العرب لغى يلغو، أو يقال لغت العصافير إذا كانت يعني تخرج أصواتا يعني لا يفهم، لا تفهم، فيقولون لغو. والإنسان إذا صار يتكلم بكلام لا فائدة فيه يقال فلان يلغى في كلامه ولغو. ولذلك الله وصف الجنة قال لا تسمع فيها لاغية، لا لغو فيها ولا تأثيم. فهذا هو الكلام الساقط المردود، سواء كان كلاما في أيمان كاذبة، في أيمان كاذبة، أو في أخبار كاذبة أحيانا، كل هذا لغو، أو في كلام لا فائدة فيه، فهذا كله من اللغو. ثم عاد بعد ذلك نأتي إلى الآيات. الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني في اليمين، إذا حلف يمينا، يعني إذا حلف ولا يريد عقد اليمين، مثل قول الرجل في بيته لا والله بلا والله، هذا من لغو الكلام، يعني لا يقصد، ليس له نية عقد اليمين، هذا من اللغو. كما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أو بما كسبت. المؤلف هنا يقول اليمين الكاذبة في الدنيا لا يلزم تكون كاذبة، لأنه قد تكون كاذبة وقد لا تكون، لأن لو تكلم بكلام ساقط قيلها لغو، لو حلف على شيء وهو لا يقصده، أو حلف أحيانا يقول حلف على ظنه، حلف على ظنه، فقال مثلا والله إن فلان اليوم قد صلى معنا وفلان قد سافر له يومين، فقال لا والله صلى معنا، وهو ظن أنه قد صلى معنا، فهذا يقال إذا حلف على شيء ظنا منه أنه كذا ثم تبين خلافه فهذا من لغو اليمين، من لغو اليمين. طيب، قال هنا المعنى الثاني، الوجه الثاني الباطل، وهذا المعنى اللغوي مثل ما ذكرنا قبل قليل، والذين هم عن اللغو معرضون، لا قال لا تسمعوا لهذا والغوا فيه، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا كله من الكلام الباطل الذي ذكرناه، سواء في الكفر أو الشرك أو المعاصي أو اللهو أو الغناء أو البدع وحضور أماكن البدع وأعيادهم أو غيره، كل هذا من اللغو. طيب، يقول المعنى الثالث اللغو بمعنى الحلف، هو يعني قد سكن اللام كما قرأ القارئ، يقول الحلف عند شرب الخمر في الآخرة، فذلك قوله في سورة مريم لا يسمعون فيها لغوا، قال الحلف عند شرب الخمر، هل يقصد أنهم يعني كانوا في الدنيا يعني إذا شربوا الخمر بدأوا يستعملون اليمين ويكذبون فيها ويتحالفون على أشياء، أو يقصد فيها الحلف معنى آخر؟ لا ندري، لكن الذي المعروف في عند المفسرين لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما ساقطا، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، أي أنهم إذا أخذوا يعني أخذوا هذه الأكواب أو الكأس الذي يأخذونه في الجنة يتنازعون فيها كأسا من خمر الجنة، أنهم في شربهم لا يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا بذهاب العقول، فتجد أصحاب الدنيا تذهب عقولهم فيبدأ يتكلم كلاما ساقطا ولغوا، سواء كفرا أو شركا أو سبا أو شتما، يقول أهل الجنة يشربون الخمر فلا يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا من ذهاب العقول. هذا هو الله أعلم بمعنى الآية. طيب، هذا المعنى الذي ذكره. طيب، شوف الآيات التي بعدها، شوف المعنى اللفظ الذي أحسن عليك. قال المؤلف رحمه الله ظلوا على وجهين، الوجه الأول ظلوا يعني مالوا، فذلك قوله في الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا يعني فمالوا فيه يعرجون، وكقوله في الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، يعني فمالت أعناقهم لها خاضعين. الوجه الثاني ظل، يعني أقام، فذلك قوله في طه: وانظر إلى أهلك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني أقمت عليه عاكفا، يعني عابدا له. وقال في الشعراء: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني فنقيم لها عاكفين، يعني عابدين. وقال في الواقعة: فظلت وقال في الواقعة فضلتهم فظلتم فظلتم تفكهون، يعني فأقمتم تعجبون. وقال في النحل: ظل وجهه مسودا، يعني أقام نظيرها في الزخرف. طيب، ظل هذه الآن هي من يعني من أخوات كان، تقول كان وصار وما زال ونحوها وما دام، وظل تقول ظل الرجل قائما، ظل الرجل قائما يعني استمر، فظل بمعنى أقام أو استمر أو بقي، هذا معناه. تقول يظل هذا الشيء مستمرا أو يظل هذا الشيء قائما، فهي بمعنى هذا المعنى، هذا هو الأصل بمعناها. وقد يكون لها معنى آخر لم يذكره المؤلف، وهو من الظلال، ظل الشجر، فقد يكون هذا بمعنى الظل، قد يأتي الظل، ظل الأشجار، الظل وظلال الأشجار، في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون. لكن عندنا ظل التي هي أخت الطاء، ظل، وما وعندنا ضل أخت الصاد، فضل أخت الصاد الضلال الذي ضد الهدى، تقول ضل عن الطريق أي تاه وترك طريق الهدى، لم يهتدي، فهذا ضال. أما ظل التي أخت الطاء هذا معناها هنا، أو تكون من الظل. طيب، هو الآن يقول ظل يقول معناها مال، كقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قال مالوا، والذي يظهر أن ظل هنا على معناها الأول، ظلوا فيه أي استمروا وأقاموا عليه. قال: فظلت أعناقهم، أي بقيت واستمرت. طيب، يقول الوجه الثاني بمعنى أقام هو نفسه: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه، أي استمريت عليه وأقمت عليه. قالوا نعبد أصناما فنظل، أي نقيم، نفس المعاني كلها. طيب، نأخذ اللفظة التي تليها. أحسن الله إليك. قال الملك رحمه الله: الأسباب على أربعة أوجه. الوجه الأول: الأسباب يعني الأبواب، فذلك قوله في صاد: فليرتقوا في الأسباب، يعني الأبواب، أبواب السماوات، كقول فرعون في المؤمن: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني أبواب السماوات. الوجه الثاني: الأسباب يعني المنازل، فذلك قوله في البقرة: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المنازل التي كانوا يجتمعون فيها على معصية الله عز وجل. وكقوله في الكهف: فأتبع سببا، يعني منازل الأرض والطرق. الوجه الثالث: السبب يعني العلم، فذلك قوله في الكهف: وآتيناه، يعني ذا القرنين، من كل شيء سببا، يعني علما، فأتبع سببا، يعني علم منازل الأرض والطرق. الوجه الرابع: سبب يعني حبلا، فذلك قوله في الحج: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى سقف البيت، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. طيب، هذه الأسباب ذكر أن لها، أنها تأتي على أربعة أوجه، ولكن مثل ما ذكرنا سابقا ولا نزال نذكر ونؤكد عليه، أن أي لفظة من ألفاظ القرآن الكريم نرجعها إلى أصلها اللغوي استعمال العرب لها. فكلمة الأسباب جمع ومفردها سبب، والسبب كما عرفه أهل اللغة ما يتوصل به إلى غيره، سموا الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى غيره، فكل ما تتوصل به إلى غيره يكون سببا. حتى في الأشياء المعنوية لما تقول أسباب النجاة، أسباب السلامة، أسباب الهلاك، ما يتوصل به. فأسباب النجاة من النار ودخول الجنة لها أسباب، الطاعة، الاستقامة إلى آخره، وأسباب الهلاك ودخول النار هي اتباع طرق الشيطان. فهناك أسباب هي أصلها ما يتوصل بها إلى غيرها. ثم تأتي عاد الآيات التي القرآن المؤلف يأتي بها ويستدل بها على أنواع بناء على تفسير، إما تفسير عند، لأن المؤلف مقاتل له تفسير، له تفسير كامل. يقول هنا الوجه الأول الأبواب، لعلي أبلغ الأسباب، يعني أبواب السماء، ولكن يعني نعيدها إلى كأصلها، نقول لعلي أبلغ الأسباب أي الطرق التي تؤدي إلى الدخول إلى السماء. طيب الوجه الثاني يقول الأسباب معنى المنازل، وتقطعت بهم الأسباب، قال المنازل فأتبع سببا أي منازل الأرض. لكن هذا قد يكون يعني هو الأصل مثل ما ذكرنا ما يتوصل به غيره، تقطعت بهم الأسباب يعني أسباب النجاة أو السلامة أو يعني نحو ذلك، لأنهم حكم عليهم أنهم من أهل النار فتقطعت بهم الأسباب. فأتبع سببا أي اتخذ طرقا وأسبابا يعني يسلكها، فهي تعود إلى أصلها. الوجه الثالث السبب يعني العلم، وآتيناه من كل شيء سببا أي علمناه علوما يسلكها، وهي تعود إلى الأصل. لكن هذه إطلاقات القرآن، والمؤلف يعني يحاول أنه يأتي باستعمالات القرآن. ولذلك شوف الوجه الرابع هو الأصلي، هو المعنى الأصلي لما قال الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل يتوصل به إلى هذا الشيء. طيب هذه المعاني والله أعلم بذلك. طيب لعل نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.